أحسن الله إليكم، هذا لديه تعليق، يقول: حمل بعض أهل العلم الكراهة في النذر على النذر المعلق، أما النذر المطلق فلا يكره، وعليه يحمل قوله تعالى: يوفون بالنذر. هذا قول بعض أهل العلم، لكن الحديث المروي في الصحيحين حديث ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. وهذا عام، كيف نخصصه بالنذر المعلق؟ هذا عام، فعلى من خص ذلك بالنذر المعلق الدليل. نعم. أحسن الله إليكم، من نذر أن يختم القرآن كل شهر وأن يصوم من كل شهر 3 أيام ثم لم يستطع الوفاء بالنذر، فهل يخرج كفارة يمين مرة واحدة أو كل عن كل شهر لا يفي به نذرا؟ نعم، يخرجه عن كل شهر، لأنه نذر أن يفعل ذلك كل شهر، فإذا أتى شهر من الشهور لم يفعله فيكفر كفارة يمين، وفي الحقيقة هو الذي ضيق على نفسه. نحن قلنا أن أول الإنسان ألا ينذر، لكن إذا نذر نذر طاعة لزمه الوفاء به. طيب، ننتقل إلى الدرس الثاني. يقول: أحسن الله إليكم، بعض المسلمين لا يضع يده اليمنى على اليسرى بل يقوم بإنزال يديه، ما هو دليلهم؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، ويعني بعضهم يرى الإرسال وعدم وضع اليد اليمنى على اليسرى، وهذا قول عند المالكية، وبعضهم يقول إن الإمام مالك لما ضرب يعني ابتلي وضرب من أحد الولاة ضربا شديدا لدرجة أنه انخلعت أكتافه فلا يستطيع أن يرفع يديه، لا يستطيع أن يرفع يديه إلا محمولة، فكان إذا صلى أرسل يديه. قالوا أنه رآه بعض المالكية فقلدوه فيها، يظنون أنه يرى أن هذا سنة، وهو إنما يفعل ذلك لأجل يعني أنه لا يستطيع رفع يده. بكل حال العبرة بالسنة، السنة دلت على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى وبالصفات التي ذكرناها وتكلمنا عنها في الدرس. أحسن الله إليكم، ما معنى تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام، وهل هي سنة؟ نعم، يعني إذا أتى المسبوق وجد الإمام مثلا في الركوع فإن مشروع له أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يكبر تكبيرة الركوع، يعني يقول الله أكبر وهو قائم ثم يكبر تكبيرة الركوع الله أكبر. لكن لو كبر تكبيرة واحدة نوى بها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الإحرام والركوع أجزأ، لو كبر تكبيرة واحدة نوى بها تكبيرة الإحرام فقط يقولون يجزئ ذلك عن تكبيرة الركوع، فتكون تكبيرة هذا المسبوق مستحبة وليست واجبة، لو كانت واجبة لما قلنا إنها تجزئ عنه تكبيرة الإحرام، هذا هو المقصود. أحسن الله إليكم، من ترك واجبا متعمدا وهو مع الإمام، ما الحكم؟ هذا سؤال جيد. ترك واجبا مع الإمام، وإذا تركه متعمدا فلا تصح الصلاة كما ذكرنا مقدمة الدرس، لأن الذي يترك ركنا أو واجبا متعمدا هذا في الحقيقة مستخف بالصلاة فلا تصح الصلاة. لكن لو ترك هذا الواجب، وهذا هو الغالب من الإنسان لما يأتي يصلي يريد ما عند الله سبحانه، فيعني الذي يترك الواجب يتركه سهوا أو جهلا، مثلا يترك مثلا التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود مثلا ونحو ذلك، فنقول إنه بالنسبة للمأموم لا شيء عليه إذا ترك واجبا سهوا أو جهلا. والدليل لذلك هو أن المأموم عندما يأتي والإمام راكع خاصة في الصلاة السرية فإنه تسقط عنه قراءة الفاتحة مع أنها واجبة في حقه، وذلك لكونه مسبوقا، فإذا كانت تسقط عن المسبوق فتسقط كذلك عن المأموم إذا كان ناسيا أو جاهلا من باب أولى. فالواجبات إذن تسقط عن المأموم إذا تركها نسيانا أو جهلا بخلاف الأركان، الأركان لا تسقط مطلقا، لو ترك ركنا فيقضي تلك الركعة بعد سلام الإمام. أحسن الله إليكم، أيهما أفضل، الدعاء بعد الركوع أم قبله مع رفع اليدين أم قبل السلام للمنفرد والإمام؟ ما أدري يعني قول قبل الركوع أم بعده، هل يقصد والله القنوت؟ نعم، إذا كان يقصد القنوت فالأفضل بعد الركوع، بعض أهل العلم حملوا ما ورد في بعض الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت قبل الركوع، قال المقصود بالقنوط طول القراءة. والمحفوظ من غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط بعد الركوع. وأما الأفضل قبل السلام بعد تكلمنا عنها، قلنا الأفضل والسنة، بل السنة أن يكون الدعاء قبل السلام لا بعده، قول ابن مسعود، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه. أحسن الله إليكم. يقول بعض الأئمة يدعو في القنوت ويلعن بعض الدول الكافرة وغيرها، هل يجوز هذا؟ وإيش؟ ويلعن بعض الدول الكافرة. لعن دول تسميتها بأعيانها حقيقة هذا فيه إشكال. لماذا؟ هذه الدول فيها مسلمون، فيها مسلمون. طيب يعني كدولة، وأولا إسرائيل ترى تسمية إسرائيل خطأ، إسرائيل نبي ونبي الله يعقوب، ولذلك نسميه بما سماهم الله به في القرآن. ماذا سماهم الله تعالى؟ اليهود، سماهم الله تعالى باليهود. ف يعني الأحسن أن يأتي الإنسان بأوصاف الشرعية، وأيضا يخص ذلك بالمعتدين، مثلا باليهود الصهاينة المعتدين، ولا يعني يخصهم بهذا الدعاء. لكن لا بأس أن يدعو على الكفار عموما حتى لو كانوا غير معتدين، لكن يلاحظ أن لا يدعو عليهم بأمر دلت الأدلة على أنه غير ممكن، مثل الدعاء مثلا على اليهود والنصارى بالهلاك، فإن هذا دلت الأدلة على أنه غير ممكن. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، قوله تقاتلون اليهود حتى ينطق الشجر والحجر، الشجر والحجر، هذا دليل على بقائهم إلى آخر يعني الزمان، إلى آخر الأمة. فالدعاء بالهلاك دعاء غير ممكن، وذاك الدعاء الأحسن أن يدعو بخذلان مثلا لهم، لأن يجعل الله كيدهم في نحورهم، أو بالهلاك على المعتدين منهم، على المعتدين منهم، قيد الهلاك مثلا بالمعتدين منهم. لعن الكافر المعين هذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز أو لا يجوز؟ والأقرب الله أعلم أنه غير مشروع. أولا لما جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن فلانا وفلانا إذا رفع من الركوع من الركعة الثانية من صلاة الفجر، فأنزل الله تعالى قوله ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون، فنهاه الله تعالى عن هذا. والأمر الثاني أن الله تعالى قادر على أن يهديهم مهما بلغوا من الكفر ومن الطغيان ومن الضلال، الله تعالى قادر على أن يهديه. ولذلك فالسنة يأتي بالوصف، لا يسمي أشخاصا، يأتي بالوصف فقط. وينبغي للداعي لتحرى يعني السنة في هذا، ويأتي بالألفاظ الشرعية، يأتي بالألفاظ الشرعية في الدعاء. يعني مثلا اليهود مثلا يدعو عليهم بما سلط الله به على أسلافهم، أتاهم من حيث لم يحتسبوا والثراب في قلوبهم، يدعو عليهم بهذه الأدعية، بأن يجعل الله تعالى بأسا بينهم، يعني مثل هذه الأدعية. لكن التوسع حقيقة ربما يقود إلى الاعتداء في الدعاء، خاصة يا أخوانا فريضة، فريضة الأصل من الكلام فيها أنه يبطلها، هذا هو الأصل. ولذلك ينبغي يراعي الإمام تحرير ألفاظ الدعاء في الفريضة، لا يأتي بأدعية خارجة عن النازلة ثم يعني يدعو بأدعية مأثورة. فريضة وضعها يا إخوان يعني وضع خاص، تختلف عن النافلة أمرها واسع، لكن الفريضة ينبغي للإمام أن يحرر ألفاظ الدعاء، يعتني بها عناية بالغة، ثم يختصر، لأن جاء في بعض الروايات كان يدعو يسيرا حديث أنس، يختصر لا يطيل. ثم أيضا يعني يدعو بقدر النازل، دعا لقوم ودعا لقوم فقط، دعا لقوم ودعا لقوم. ومن العجب أن بعض الأئمة دعاء القنوت أطول من الصلاة كلها، أشك أن هذا من قلة الفقه ومن الجهل. ولذلك يعني نحن نقول يعني ينبغي أن نحرص على السنة في كل شيء، ومنها قنوت النازلة. شيخ، حتى قول اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم وجميع ما في عروقهم، هذه كذلك أيضا، هذا يعني ما ذنب الأطفال؟ الأطفال حتى لو رأيت الطفل أمامك يعني ما يجوز لك أن تؤذيه، فكيف تدعو عليه؟ يعني أنت في حق تدعو على هذا الطفل وهؤلاء النسوة، لكن ما يكون بهذا الدعاء. وإنما يكون بالأدعية يعني المأثورة أو التي ليس فيها نوع من الاعتدال. نعم. ورفع اليدين هو أثر عن بعض السلف وفي عن بعض الصحابة، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج يعني مراجعة، لكنه أثر عن بعض الصحابة، أثر في دعاء في دعاء النازلة. نعم. أحسن الله إليكم، من تعمد الجهر في الصلاة السرية أو العكس فما الحكم؟ حكمه أنه مكروه، يكره هذا ويخشى عليه أيضا، يخشى عليه يعني يؤثر على صحة صلاته، يكون يتعمد، هذا نوع من استخفاف الصلاة. يعني ينبغي المسلم أن لا يتم مثل هذه الأشياء الغريبة. حدثني أحد الناس يقول أن رجلا عندما يتوضأ لا يرتب وضوءه، تارة يبدأ بالرجلين تارة باليدين. طيب شو يعني ما الغرض من هذا؟ هل المقصود لفت النظر أو مقصود ماذا؟ هذه يا أخوان أمور عبادة، ما ينبغي تدخل هذه الأمور في هذه الأشياء. يعني الإنسان قد يتصرف في أمور دنياه، يأتي بغرائب، يأتي بأشياء، لكن أمور عبادة مبنية على التوقيف وعلى اتباع. فيقول إن هذا أنه بحث المسألة ولم يجد دليل على الترتيب. طيب حتى لو بحث المسألة، عند جميع العلماء متفقون على أن السنة هو الترتيب، يعني حتى لو قلنا غير واجب جميع العلماء متفقون على أن هذا هو السنة، لماذا تعدل أنت عن السنة؟ أحسن الله إليكم، ما حكم وصل ركعات سنة النفل ما قبل صلاة الظهر بدون تشهد 4 ركعات مباشرة؟ لا بأس بهذا، الذي ورد النهي عنه وصل الفريضة بالنافلة مباشرة، هذا هو الذي ورد النهي عنه، أما وصل نافلة بنافلة فلا بأس. يقول البعض يسجد للسهو في كل صلاة، ربما هذا مبتلى بالوسواس. يا أخوان المبتلى بالوسواس يقول العلماء أنه لا يلتفت لوساوسه ولا يقع طلاقه، يعني هذا له أحكام خاصة به، إذا وصل لهذه المرحلة أنه يسجد كل صلاة هذا غير مشروع، ربما يكون فعله هذا بدعة، ولذلك نقول لا يلتفت لوساوسه مطلقا. نعم. اي نعم، اذا كان المقصود انه يصلها بدون سلام فهذا صحيح انه غير مشروع، لان الوصل انما يكون للوتر ولا يكون للشفع. نعم، يعني يصل 4 ركعات بسلام من واحد شهد واحد، ركعتين لا باس، لكن خلها 4 ركعات شهد واحد سلام واحد هذا غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم الدعاء عند الرفع من الركوع وفي الركوع؟ في الركوع لا بأس به، لكن الأفضل أن يخصه بألفاظ التعظيم. الدليل على أنه لا بأس به هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أكمل، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، دعاء كان يقول عليه الصلاة والسلام في الركوع، هذا يدل على الدعاء في الركوع لا بأس به، لكن الأفضل ألا يفعل ويجعل الدعاء في السجود وفي التشهد الأخير، لقوله عليه الصلاة والسلام أما الدعاء فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا من الدعاء. الرفع من الركوع ليس محل الدعاء وإنما يأتي فيه فقط بما ورد. نعم. يقول اختلفت الفتوى والآراء في حكم بوفيه المفتوح بين الجواز والمنع فما رأي فضيلتك؟ لا بأس به، وقد كتبت في هذا فتوى محررة تجدها في الموقع. الغرر الموجود في ذلك غرر يسير مغتفر، وهذا له نظائر فقهاء لما ذكروا أن الضئر يجوز استئجارها بطعامها وكسوتها، الأجير نفسه يجوز استئجاره بطعامه وكسوته، فيعني هذا فيه غرر عندما تستأجر أجيرا بطعامه وكسوته. طيب مقدار هذا الطعام قد يكون قليل قد يكون كثير، هذا هو نظيرها البوفيه المفتوح، فيعني قد يأكل إنسان كثيرا قد يأكل قليلا، فمثل هذا الغرر من الغرر المغتفر، غرر يسير مغتفر، ليس كل غرر ممنوع شرعا، ليس كل غرر ممنوع شرعا، ولذلك الجعالة في غرر ظاهر، غرر كبير، الجعالة يعني يجعل شيئا معلوما أو مجهولا لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، هذا يعني يقول مثلا من رد بعير الشارب فله كذا، في جهالة وفي غرر كبير، ومع ذلك جاز الشارع للحاجة. السلم فيه غرر، فليس كل غرر ممنوع شرعا، إنما الغرر الكثير هو الممنوع شرعا. عندما نأتي الغرر الموجود في البوفيه الحقيقة أنه كالغرر موجود في استئجار الضئر بطعامه وكسوته، أو استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وكالغرر أيضا بل هو أقل من الغرر في الجعالة، وأقل من الغرر الذي في السلام. ولذلك فأرى أنه لا بأس به، ويعني بحث يعني هذه المسألة وحررت الكلام فيها، تجد فيها فتوى محررة في الموقع. يقول: ما صحة هذه القاعدة؟ كل ما كان فعله ممكنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ففعله الآن بدعة. أقول من حيث الأصل صحيحة، لكنها ليس على إطلاقها. يعني قد تكون بعض الأشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب، يعني مثلا وضع الخط في الصلاة، يعني هو ممكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخط خطا للناس بحيث يعني يستقيم الصف، ولم يفعله عليه الصلاة والسلام لأنه كانت المسجد كان مفروشا بالحصبة، وكان ربما وضع الخط يكون معه مشقة، في كل وقت يخطون خطوطا قد يكون فيه مشقة. والصحابة أيضا يعني عقلوا هذا وعرفوا كيف يسوون الصف، فلا يكون هذا بدعة مع أنه ممكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القاعدة هو من حيث الأصل صحيح، لكنها ليست على أطلاقها وعمومها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إني أحبك في الله، هل إذا دخلت المسجد والإمام يقنت أأدخل معه في الصلاة وكيف أدخل، أو أنتظر جماعة أخرى؟ طبعا الأفضل أنك تنتظر جماعة أخرى إذا كنت ترجو جماعة، لأنك إذا دخلت معه في حال القنوت فقد فاتتك الجماعة، لأن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن إذا كنت لا ترجو جماعة فكونك تدخل معه خير من أن لا تدخل. وصفة ذلك أن تكبر تكبيرة الإحرام ثم تقول ربنا ولك الحمد، وتدخل معه في الدعاء، تؤمن على دعائه وتكون معه الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هل ننكر على من يرفع يديه بالدعاء عند الانتهاء من الصلاة ونقول له ليس بسنة؟ إذا كانت صلاة فريضة فنعم، بل أنه عند كثير من العلماء هذا من البدع، إذا سلم صلى صلاة فريضة قام رفع يديه. أما بعد النافلة فيجوز، لكن الأفضل يرشد إلى أن الأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام. نعم. يقول: هل يرفع السبابة في التشهد الأول؟ في التشهد الأول والأخير، ما قلناه من الصفة ومن الرفع في التشهد الأول والأخير، لكن نحن رجحنا في الجلسة بين السجدتين أنه لا يرفع أصابعه وإنما يضعهما على فخذيه. ويقول أيضا: ألا يقال إنه يقبض ركبته اليسرى بيده اليسرى ولا يمدها على فخذه؟ نعم، هذا هو السنة، كنت أريد أن أشير لهذا لكن ضاق الوقت الحقيقة، اختصرنا في آخر الدرس. هذه السنة أن يقبض ركبته، نعم، يده على ركبته اليسرى، يلقمها كما جاء في بعض الروايات، يقيمها إياها. لا، في التشهد. يقول: ما الدليل على أن السنة تكرار التسبيح عشرا في الركوع والسجود؟ ذكرنا الدليل ذلك، هو أنس رضي الله عنه. نعم. هذا الأخ عرض سؤاله مرات عديدة وقد أجاب الشيخ عليه، لكن يعيد. يقول: أنا مدرس وأحيانا نأخذ من الطلاب العلك والحب والمشروبات الغازية، فهل نرميها أم كيف أتصرف فيها، وهل يجوز أكلها؟ هذا جبنا عليه لكن أصرف الجار. نعم، على كل حال يعني هذا الذي يؤخذ من الطالب الأصل أنه محترم، أنه يعاد له فيما بعد، هذا هو الأصل. لكن لو رؤية يعني أن المصلحة في أخذه فيتصرف الأستاذ ما يرى فيه المصلحة، ما يرى فيه المصلحة أن ذلك يعني هو الأصلح، يكون هذا من باب التعزير بأخذ المال. نعم. يقول: عندما يكبر للركوع ولا ينوي بنية تكبيرة الإحرام فهل صلاته صحيحة؟ لا تصح، لأن تكبيرة الإحرام ركن أركان الصلاة، إذا نوى الركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد ولا تصح. نعم. هل السنة أن يقول الإمام للمأمومين عند بعد إقامة الصلاة استووا بصوت يسمعونه أم ينظر إليهم فقط؟ يا أخوان استووا يعني أصبحت الآن عند كثير من الأئمة ما لها أثر، يعني يلتفت الإمام يقول استووا اعتدلوا، ما يؤثر هذا المأمومين، أصبحت كأنها عادة. الحقيقة لا يقول استووا إلا إذا رأى خلل في الصف، رأى عدم استواء، يعني إذا رأى مثلا الصف في شيء من الإعوجاج أو الخلل أو عدم التراص يقول استووا، أو مثلا يشير تراصه أو سد الخلل بحيث يعرف المأمومون فعلا بأن الإمام قد لحظ عليه. أما أنه يلتفت يقول استووا ثم يقول استووا الله أكبر، يعني أصبحت الآن ليس لها قيمة، ما لها أي أثر. حتى إذا كان الإمام قد استووا ما في داعي تقول استووا، وإنما تنظر إليهم وتتفقد الصف، إذا وجدت مثلا فرجة أو وجدت خللا تشير إلى يعني سد الفرجة سد الخلل، إذا رأيت في شيء من عدم الاستواء تقول استووا، فعلا تكون كلمة مؤثرة حيث المأمومين يعرفون أن لا تقول استووا إلا إذا لاحظت عدم الاستواء. يعني هذا يعني ينبغي أن ينتبه له الأئمة، لأنها أصبحت كأنها عادة، وأصبح بعض الأئمة له عبارات معروفة، أما يقول استووا أو يقول اعتدوا، أو بعضهم حتى يقول استقيموا. استقيموا هذه أصلا ما لها معنى، مش معنى استقيموا، استقامة هذه أصلا لم ترد أصلا لا ولا في رواية صحيحة ولا ضعيفة. فهذه الاستقامة العرب استقامة هنا يعني ليس لها معنى هنا. لا الصف ما يقول استقيموا، أقيموا صفوفكم مثلا، مستقيموا هذه استقامة غير إقامة الصف. ورد الأمر بإقامة أقيموا صفوفكم لكن ليس استقيموا. إذا قال إذا وجد عدم إقامة، لكن لو كان الصف مستوي النبي عليه الصلاة والسلام تعالى ما كان في خطوط، ما كان، فكان يحتاج أحيانا للتعديل. ولذلك يعني حتى في بعض الروايات تشير لأنه لما عقل الصحابة هذا يعني أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكبر مباشرة. قال فلما عقلناه فرأى رجلا قد بدا صدره قال استوى عباد الله، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقول استوى عندما يلاحظ شيئا. يعني ما تكون عبارات يعني كأنها عادة الحقيقة، استوى اعتدلوا أو استوى تراصوا، وهو في كل صلاة أصبحت ليس لها أي أثر. ولذلك يلاحظ الإمام هذه المعاني، ولعل نكتفي بهذا القدر. نجيب الآن على الأسئلة الشفهية. نعم. هو ترى 53 ليس 53 معروفة عندنا الآن، يعني العرب لها طريقة في الأعداد، ويظهر المقصود بها الذي ذكرناه أنه يحلق أنه يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام على الوسطى وشيء السبب. هذه يقولون هي 53 أو قريبة منها. العرب لها طريقة في الأعداد، أنا كنت قد حفظتها لكن نسيتها، لهم طريقة في هذا في كيفية الأعداد، يعني من 1 إلى 10 لهم طريقة، من 10 إلى 100 طريقة، من 100 إلى 1000 فلها يسمون حساب الجمل، حساب الجمل. فيظهر أن المقصود عقد 53 اللي هي نفس قبض الخنصر والبنصر وتحريك الإبهام مع الوسطى وتحريك السبابة. نعم. الصفة الثانية تكون الإبهام داخل أصابع عين ولا خارج؟ الإبهام لا داخل قبضها كلها. لا ما قبض على الإبهام، الإبهام خارج. نعم. الفرق بين الدعاء وبين رفع اليدين، اللي قلنا رفع اليدين هذا اللي قلنا انه بدعة. ترى اخوان لابد نحرر العبارة، يعني لو دعا بعد الفريضة ما نقول انه بدعة، لا رفع اليدين بالدعاء، لكن الدعاء جائز بعد الفريضة والنافلة، لكن افضل يكون داخل الصلاة. نعم. بين اذان والاقامة السنة رفع اليدين، يدعو يرفع يديه كما ورد في بعض الروايات، الدعاء لا يرد بين اذان والاقامة. نعم. ترحيب من السنن في القراءة من الإمام. نعم. هل هناك قول آخر هذا؟ إنه واجب مثلا؟ في قول إنه واجب. نعم. قول بعض العلماء يقول إنه واجب، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه خلى بهذا. قول قوي حقيقة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مو جائز؟ أي نعم. القول الصحيح نحن كنا يعني نريد نشير هذه مسألة ومسائل أخرى، لكن حقيقة الوقت ضاق علينا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول هي محل خلاف بين العلماء. الشافعية ذهبوا إلى استحبابها، بينما الجمهور ذهبوا إلى أنها يعني إنما تكون في التشهد الأخير. وإذا نظرنا الأدلة الواردة نجد أنها عامة. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليه؟ قال قل اللهم صل على محمد. هل قال اجعله في التشهد الأخير؟ ما قال اجعله في التشهد الأخير، ولذلك فهي تشمل التشهد الأول والأخير. قول الراجح أنه تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير، وأنها مستحبة في التشهد الأول والأخير. هذا هو القول الذي يدله ظاهر السنة. لا هو قول الشافعية، لكنه هو القول الراجح، هو اختيار شيخنا بن باز رحمة الله عليه. نعم. يسجد السهو. نعم، لكن إذا سجد السهو أحيانا يشكل على المأمومين، أحيانا الإمام يسجد السهو ولا يدري المأموم ماذا سجد، فلذلك ينبغي أن يعني يكون يشير لهم أو شيء من هذا القبيل، يشير لهم. أحيانا الإمام مثلا يترك ركنا ويقوم يأتي بركعة خامسة فيشكل هذا على المؤمن، أيضا يشير لهم مثل هذه يشير لهم. وأحيانا يلتبس على الإمام الخطأ الذي وقع فيه فيقول مأمون سبحان الله، ما يدري الإمام في أي شيء أخطأ. وهذه يعني مشكلة. أنا أحد السائلين سألني هذا الأسبوع يقول أحد الأئمة هنا ما يقول سبحان الله، ما يدري ما هو الخطأ، مرة يقوم مرة يقعد مرة. قام أحد الحاضرين وتكلم فقال أظن قال اسجد، فما حكم هذا؟ فقال لا بأس به، لكن الأولى أن يأتي بآية مثلا إذا كان ركوع يا أيها الذين آمنوا اركعوا السجود واسجد اقترب. لكن إذا لم تحضره آية مثلا أو لم يتيسر فلا بأس يأتي بكلمة تدل على المراد، لأنه ليس هناك حل آخر. ما هو الحل؟ حل اقطع الصلاة، قطع الصلاة ليس حلا. نعم. الذي ورد في حديث ابن الدين شيخ، هذا سؤال غير سؤال. نعم. الذي ورد في حديث ابن الدين شيخ نتكلم بكلام لم يأتي بالقرآن. لكن في اليدين سلموا على أنها انتهت الصلاة، ما تعمدوا الكلام، هذا الآن سيتعمد. هم يعلمون حتى هم صح ذكر. ما يدرون هم لأول مرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يعلمون. فرق لأن هذا يعلم أنه في الصلاة وتكلم. لما السؤال؟ نعم. لما يسألونه ويقولون أقصرت الصلاة؟ يعني يستفهم إن صلى ركعتين ما يدري هل هذا تشريع جديد هل هو سهو. نعم. لا ما ورد، ولذلك الأولى أنها يدخل مباشرة. اللهم انصر مثلا إخوان المسلمين في فلسطين مباشرة من غير الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض أهل العلم استحبها، قل أن يعني الدعاء ينبغي أن يختم ما بالحمد أو بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لا بأس به، أحسن من أنه يخر مباشرة للسجود. يعني لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون هذا هو الأولى. نعم. يعني هذا محتمل، لأن ترى القردة والخنازير ليس كلهم، بعض طائفة منهم. الأحسن أن يقول عليك باليهود أو اليهود الصهاينة اللي في فلسطين صاموا الصهاينة، فيقول يهود الصهاينة المعتدين، يعني يخصهم بالوصف. يعني دائما خاصة الفريضة يا إخوان قلت لكم يحرص على تحرير العبارة، تحرير اللفظ، لأن ترى الفريضة ربما تأتي بكلمة غير مناسبة تبطل الصلاة. نعم. بأي صفة؟ حتى هم يقولون اللهم صل على محمد تكفي، يعني لو المأموم خاصة أحيانا الإمام مستعجل يقول اللهم صل على محمد. نعم. صفة التفلة يدخل عن يساره تلم، وهذه ما تؤذي الإمام. هذه حق مشكلة من سائل المشكلة، لذلك إذا كان في صلاة الجماعة يعني أرى أنه يكتفي بالتعوذ، لأنه لو التفت وتفل ربما يتهم في عقله. نعم. للمأموم أثناء الرفع أم بعد الرفع؟ لا، هو أثناء الرفع يقول سمع الله حمده، هو لأنها محل التسميع، يقول ربنا ولك الحمد، هي محل التسميع بالنسبة للإمام، فهو أثناء الرفع يقول ربنا ولك الحمد. نعم. نعم، هو الذي يظهر أن في هذا تفصيلا في صلاة الفريضة حكم الإمام، أما في صلاة النافلة الأصلح لقلبه، هذا هو الأقرب. في صلاة الليل مثلا يرى ما هو الأصلح، لكن في صلاة الفريضة الأصل المفرد حكم الإمام. طيب لعلنا نختم بهذا السؤال. نعم. ورد هذا وهذا. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.